Jericho. Fucking Jericho. Yeah. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان يقول ربنا جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله ويقول سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ويقول الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الإخوة الأحباب، كان لقاؤنا الفائت في الحديث عن رحلة الروح ورحلة الأشواق إلى الله سبحانه، ورأينا كيف أن رحلة الحج هيأت لها السماء أطيب الأجواء بحرمة المكان وحرمة الزمان وبما شرع الله من المناسك والأركان. ولقاؤنا اليوم حول الحج المبرور، كيف يكون مبرورا وما هي آثاره؟ والذي يتأمل آيات الكتاب الحكيم وهدي النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن رحلة الحج وفريضة الحج وهي فريضة العمر وتمام الأمر تطفو بها النفس من رواتب الماضي الكئيبة. رحلة الحج تطفو بها النفس من رواتب النفس الكئيبة، أي تطهر النفس من الذنوب والخطايا والسيئات التي اقترفها الإنسان ولا يخلو منها إنسان، وهي أيضا تؤهل الإنسان للدرجات العلى والمقامات الأسمى في نعيم الجنة. إذن الذاهب إلى رحلة الحج بين أمرين عظيمين لا يمكن تحصيلهما إلا بحج مبرور. فإذا كان الإنسان منا لا يخلو من الخطايا والذنوب، فإنه يحتاج إلى تطهير نفسه وتنقيتها من الرواتب الكئيبة الخبيثة التي تحجب القلب عن الله وتبعد الإنسان عن ربه. ولذلك روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير. الكير وهو مكان الحداد وآلة الحداد، ينفيان الذنوب أو الخبث عن النفس كما ينفي الكير. وعند الطبراني فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. الإخوة الأحباب، هذه النصوص تعلي من مكانة الحج وتبين أثره في النفس تطهيرا للذنوب وتنقية من الخطايا، وأيضا تؤهل النفس للمقام العالي في الجنة والمكانة السامية في القرب من الله. فكيف يكون الحج مبرورا؟ كيف يكون الحج مبرورا؟ كيف تحقق ثماره وتتأكد آثاره؟ إنما يكون الحج مبرورا باستعدادات في عقل الإنسان وفي نفسه وفي قلبه. يا من أردت أن تحج وأن يكون حجك مبرورا خالصا مقبولا صافيا ليس مردودا ولا مأجورا، كيف تتهيأ وكيف تمضي في رحلتك وكيف يكون شأنك بعد الحج كي يكون حجك مبرورا؟ إن الحج المبرور يحتاج منا إلى تهيئة للعقل بتفقه في مناسك الحج. فأول ما يؤهل الإنسان لكي يحظى بحج مبرور أن يتهيأ بالعلم والفقه بالتعرف على مناسك الحج، كيف تؤدى وكيف تكون، كي يكون حجه تاما كاملا غير منقوص ولا تشوبه شائبة. وهذا من خلال الآيات التي استمعنا إليها: وأتموا الحج والعمرة لله. وتمام الحج لا يتأتى إلا بالعلم والفقه في مناسك الحج. الأمر الثاني يكون بالقلب، بإخلاص النية لله، لأن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ومعروف أن العبادات كلها تؤدى لله، لكن إذا نص القرآن على كلمة لله أي أن يكون حجك خالصا لله، لا تبتغي رياء ولا سمعة، ولا تبغي أن تكتب على البيت حج وزار واعتمر وطاف وفعل وفعل وفعل، فهذا كله من بدع الناس التي ترضي النفس. إياك أن تكون في نيتك أن تكتب على بيتك حج وزار، أو يكون في نيتك أن يقال الحاج فلان. أخلص النية لله بأنك تتمم أركان الدين، لأن الدين بغير حج ناقص. من وجد الزاد والرائدة واستطاع الحج وترك الحج نقص دينه خمسة. فبني الإسلام على الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وعلى الحج. فمن ترك الحج وهو قادر عليه نقص دينه، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. من وجد إمكانية الحج فامتنع تكاسلا أو تأويلا أو مهوى النفس، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. ثالث ذلك أن يخرج بنفقة حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن كان في ماله شائبة الحرام، وأقول شائبة الحرام وليس من كسب الحرام، فصاحب الكسب الحرام يعلم نفسه، لكن الطامة الكبرى في من يشوب ماله الحرام وهو لا يدري. وشائبة الحرام تأتي من إنقاص ساعات العمل من الموظف، فالموظف إن أنقص عمله شاب ماله الحرام، وإن أنقص من ساعات عمله شاب ماله الحرام. والصانع إن لم يتقن صنعته شاب دخله الحرام، والزارع إن لم يتقن قسمة زراعته ومحصوله شاب زرعه ودخله الحرام، ووصي اليتيم إن لم يكن يقظا متنبها شاب دخله الحرام. فالحرام قلما يخلو منه إنسان فيحتاج إلى يقظة ويحتاج إلى تنبه، وأشد ذلك من لم يخرج الزكاة. من لم يخرج الزكاة فقد امتنع عن حق اليتيم والمسكين والفقير والمحروم، وأخذ مال اليتيم والفقير والمحروم وذهب بالحج به. فواجب الزكاة أولى من واجب الحج جمعت مالا 5000 10000 حال عليها الحول أنت تجمع للعمرة تجمع للحج وتنسى الزكاة ولا تخرجها. إذا أخذت مال اليتيم ومال الفقير ومال الأرملة ومال المسكين ومال المحروم ثم ذهبت لتحج به فليس مالك وإنما هو مال المسكين واليتيم والفقير والأرملة والمحروم، حججت بمال غيرك فحججت بمال حرام فحجك مأجور مردود غير مبرور. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. وينادى من قبل السماء كما ورد في الأثر مالك حرام ونفقتك حرام وزادك حرام وحجك مأجور غير مبرور. إذن لا بد أن نتحرى المال الحلال الذي يخلو من شبهة، أقول شبهة، شبهة أو شائبة من حرام حتى يكون الحج مبرورا. فماذا يجب علي في رحلة الحج كي تكمل مبرورا؟ أولا لا أنقص من أركانه شيئا ولا من مناسكه، وكما قلنا يحتاج إلى علم وفقه فيمضي في رحلته على بصيرة يؤدي أركانها وواجباتها وآدابها، وكذلك يتخلق فيها بأخلاق الإسلام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث ما يكون بين الرجل وزوجته من مقدمات الجماع أو المعاشرة. فالحج إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة يحرم عليه معاشرة الزوجة كما يحرم عليه مقدمات المعاشرة من قبلة أو لمسة أو كلام فيه ما يؤدي إلى إثارة الشهوة، فلا رفث ولا فسوق ولا خروج بمعصية أو تقصير ولا جدال في الحج. والجدال في الحج يكون الإنسان مهيئاً لأن رحلة الحج فيها إثارة الأعصاب وتوتر الأعصاب لمفارقة الوطن ومفارقة الأهل وللزحام والاختلاط الشديد والمشقة، والمشقة مظنة إثارة الأعصاب، مظنة إثارة الأعصاب، والأعصاب المرهفة أقل شيء يثيرها. فلا تجادل في مسألة علمية أو مسألة في انتقال أو سفر أو ركوب أو نزول أو دخول أو خروج، فالجدال مظنة السوء ومظنة والمظنة السوء ومظنة النزاع والشقاق. ورحلة الحج جمع للقلوب والأرواح وتأليف بين النفوس وبين الأجسام وبين القلوب. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وليتخلق بأخلاق الإسلام العالية، لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم لما سئل ما بره يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. طيب الكلام فلا تكلم بكلمة خارجة تؤذي غيره، وإطعام الطعام يكون سخيا كريما ليس أنانيا. فالرحلة والسفر عموما يحتاج إلى اجتماع الرأي، فلا شقاق ولا نزاع، ويحتاج إلى تعاون، ويحتاج إلى تآلف، ويحتاج إلى تقارب. فكل عمل تفعله تبتغي به وجه الله يرفعك عند الله، ولو بكلمة طيبة، ولو بصلة حبل كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطي أخاك صلة حبل، أن تلين له القول، أن تحمل له زاده أو متاعه، أو تعينه في أن يحمل متاعه. كل ذلك من أفعال الخير، لأن القرآن أمر بذلك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزولوا فإن خير الزاد التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحزاب، إخوة الإيمان، الإخوة الأحباب، الإعداد للرحلة يحتاج إلى إعداد نفسي وعقلي وقلبي، إعداد عقلي بالعلم والتعرف على مناسك الحج. وكم من أناس يخرجون لا يعرفون شيئا عن مناسك الحج ولا حتى عن أيامه، ماذا يفعل في يوم الثامن أو التاسع أو العاشر؟ يخرج غفل ليس في قلبه شيء من العلم، ويعتمد على أن يقاد في الرحلة كما تقاد الدائمة. وليس هذا شأن المؤمن. يقرأ القرآن ويسمع القرآن ومجالس العلم متاحة، ثم يذهب لا يدري ماذا يصنع. ولقد سألت أحدهم هل قبلت الحجر؟ وكان في حجته الثالثة، ثالث مرة يحج فيها، فسألته هل قبلت الحجر؟ فقال إنه ليس حجر وإنما مبنى كمثل البيت. هو يتكلم عن الكعبة، لا يعرف الفرق بين الكعبة وبين الحجر الأسود، وحج ثلاث مرات. ماذا تقول عن هذا؟ أسأله عن الحجر الأسود فيجيبني أن الكعبة مبنى عظيم كالبيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. الاستعداد بالتعرف على مناسك الحج واجب محتم. والآن هناك وسائل متاحة بالصوت والصورة تصور لك رحلة الحج من أولها إلى آخرها، تستطيع أن تستعيرها وتنظر إليها وتراها وتتعرف من خلالها على مناسك الحج. وأثناء الرحلة يحتاج منا الأمر إلى التخلق بأخلاق الإسلام وخالق الناس بخلق حسن، فلا تجار ولا نزاع ولا تزاحم ولا مزاع ولا سب ولا شتم، وخالق الناس بخلق حسن، لأن القرآن يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والمعصوم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تشبهها، وخالق الناس بخلق حسن. ماذا بعد رحلة الحج؟ وما يدلك على إن كان حجك مبرورا أو غير مبرور؟ يرى العلماء أن الإنسان إذا رجع من رحلة الحج على الثبات والإقامة على الحق والخلق الفاضل والتوبة النصوح ومجاهدة النفس والعزم القوي في العمل الصالح، إذا رجع بعد الحج في حالة أفضل من الحالة التي ذهب بها، فكان ذا عزيمة قوية في أداء الفرائض وحضور الجماعات والحرص على صلة الأرحام وتحري الحلال واجتناب الحرام والزهد في الدنيا والإقبال على الله بل والفرار إلى الله، إذا وجدت نفسك بعد الحج بهذه الهيئة فحجك مقبول مبرور، لأن الحسنة إذا قبلت يوفق صاحبها إلى حسنة بعدها، فإذا كانت الحسنة مردودة على صاحبها لا يوفق بعضها وينتكس والعياذ بالله. يقول أحد العلماء إذا كان الانتكاس في المرض أشد من المرض نفسه، المريض إذا برأ وشفي ثم عاد إلى المرض تكون عودته إلى المرض أشد عليه ويكون المرض أشد. كذلك مرض الذنوب ومرض النفوس ومرض القلوب، إذا انتكس الإنسان بعد حجه فشاب كسبه الحرام وقصر في أداء الواجبات ولم يكن مقبلا على الطاعات، إذا قصر فهذا دليل على انتكاسه وعلى مرض نفسه بالذنوب، والانتكاس أشد مرضا. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. اجتهد وضحى بالمال وضحى بالزمان وضحى بالمجهود والتعب، ثم رجع فرجع إلى شائبة الحرام، ورجع إلى الهزل في الكلام، ورجع إلى التقصير في الجماعات والجمع، ولم يؤدي الواجبات التي أمر بها الإسلام، ولم يكن على سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا انتكس في نفسه ورجع إلى ذنوبه فليراجع نفسه. الإخوة الأحباب، الناس الآن فريقين أو فريقان بالأحرام، ناس تبلد حسهم ولا يفكر في الحج، يفكر في إكمال كل ما يحتاج من أمور الدنيا، يبني من البيوت ما يشاء ويقتني من وسائل المواصلات ما يشاء ويحوز من الزراعات ما يشاء ولا يفكر في الحج مرة، وينسى أنه هدم ركن الإسلام الأعظم وبنى الدنيا، فإذا فارق الدنيا ونزل في حفرة وصارت مرت عليه الأيام وصار من الدم والقيح والصديد في قبره ما تتقزز منه النفوس، علم أن هناك لا تنفعه الحسرة ولا الندم. كذلك الذي يحج ولا يخرج زكاة المال يكون آثما بأكل الحرام من زكاة الفقراء. ووجدنا فريقا يتنعم ويتنزه بالحج والعمرة، يحج مرتين وثلاثا ويعتمر مرات ومرات، وإذا سألته عن صلة الأرحام أو عن حقوق الأيتام أو عن رعاية المرضى أو عن تعليم الفقراء أو المساهمة في إنشاء المستشفيات والمدارس أو المساهمة في زواج بنات المسلمين أو رجال المسلمين، تجده معزولا عن المجتمع. إذا أدى الإنسان فريضة الحج لا بد أن ينظر حوله، ماذا يحتاج المجتمع؟ أن وجدت فتاة فقيرة تحتاج إلى الزواج، فإن أعطاها المال خير له عند الله من الحجة الثانية والثالثة. قال ابن عباس: طعام دانق، أي نوع من الطعام أقدمه إلى أهل بيت من المسلمين، خير عندي من حجة بعد حجة الفريضة. لو زوج فتاة مسلمة خير له من الحجة الثانية والعمرة الثالثة والرابعة والخامسة. إذن هناك أولويات، هناك مرضى يحتاجون إلى علاج، هناك فقراء يحتاجون إلى الطعام، هناك فتيات تحتاج إلى العفة وصيانة النفس، هناك شباب يتسول ويسعى إلى الحرام بالقرض الربا لأنه لا يجد من يعينه، تجد أخاه يحج مرات ومرات أو أباه يحج مرات ومرات وهو يفترض بالربا لكي يتزوج، الأمر يحتاج إلى مراجعة. الحج والعمرة فيها نزهة، فيها راحة نفسية، فيها روحانية عالية، لكن تزويج فتاة مسلمة ليس فيها هذه الراحة لمن لا فقه له، ولمن لا علم له، وعلاج المرضى ليس فيه راحة إلا لمن فيه له فقه في دين الله وفقه في شرائع الإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، وارزقنا تجارة لا نبور. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واخر السلام. الله أكبر. الله أكبر.